السائل يقول في هذا السؤال: إذا قرأ الإنسان القرآن الكريم ولم يعرف بعض الحروف وإذا تخطاها وقرأ الآيات التي بعدها، هل يجوز له ذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا اشتبهت عليه ولم يعرف أو كان يقرأ عن ظهر قلب ونسي بعض الكلمات فلا حرج، يقرأ ما بعدها والحمد لله، ثم يراجع المصحف أو يراجع من يعلمه حتى يستفيد، كان من جهة الغيب راجع المصحف، وإن كان من جهة جهله راجع المعلم.